إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا منزلا، أي عباد الله، فلقد علمتم بفضل أننا لسنا من هؤلاء الذين يقدمون الناس، وكيف نكون ممن يقدم الناس؟ وقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنهما وأرضاهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فقد علمتم حفظكم الله أننا لسنا من هؤلاء الذين يهونون ويقولون ليس في الناس خير قد ذهب الخير من الناس. لسنا من هؤلاء بفضل الله تعالى خطة. وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم. معاشر الأكابر، بالرغم من ذلك فإننا لا بد أن نكون في تحليلاتنا واقعيين، نعم أن نكون شرعيين وأن نكون واقعيين، أن لا نكون بعيدين عن واقعنا الذي نعيش. ولذلك نقول إنه لا يمكن منا أحد أن مجتمعنا قد عم فيه فساد، وقد انتشر فيه الانحراف والفساد، وقد انزلق في نهار الربيع الكثيرون والكثيرات. إلا من رحم الله، إلا من عظم الله جل في علاه. فهذه حقيقة أزعم أننا متفقون عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر الأكابر، ثم إنني نظرت إلى ما يفعله المصلحون والمصلحات في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، وأنظرت إلى أقوالهم وأقوالهم فوجدتها ضعيفة مبحوحة خافتة في كثير من الأحيان، بينما وجدت أصوات أعداء الدين، بينما وجدت أصوات هؤلاء الذين ينحرون الفضيلة وينشرون الرذيلة، وجدتها قوية للغاية، عظيمة عالية، مخيفة مرعبة مهلة. والسبب، أو هناك سبب عظيم من أسباب هذه المفارقة، هذا السبب هو أن هؤلاء أقصد أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء الفضيلة والذين يشعرون في الأمة الفضيلة، قلت أحسب أنهم يملكون قوة عالية مدمرة فتاكة مهلكة أعظم من جيوش كبيرة مجتمعة. إنها قوة الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ إنها وسائل الإعلام، وما أدراك ما وسائل الإعلام؟ عباد الله، تعلمون أن وسائل الإعلام أو أن الإعلام عموما اليوم يعرف بالقوة أو بالسلطة الرابعة، وهم يجعلونه السلطة الرابعة لأنهم يدعون السلطة التشريعية في أي دولة، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، بعدها يقولون والسلطة الرابعة هي الإعلام. من هذه الناحية نعم، لكن من ناحية القوة، من ناحية التأثير، من ناحية الفعالية الإيجابية أو السلبية، فلا نشك أيها الناس أن قوة الإعلام هي السلطة الأولى هنا هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم، ثم بعد ذلك تعلمون أن الإعلام أنواع وأشكال. فمن وسائل الإعلام ما هو مكتوب المرغوب، ومنها ما هو مسموع، ومنها التبعي البصري، ومنها هذه القوة الفتاكة التي هي قوة الأنترنت، وما يلي تحتها من أنواعها وأشكالها وأصنافها ووسائلها وأسلحتها الفتاكة المدررة. وهذا أمر أيضا نتفق عليه معاشر الأكارم. عباد الله، نظرنا فأصبرنا وأجهلنا أن الكثيرين الكثيرين قد ضيعوا مبادئهم. كم من إنسان انحرف بكفر، زادت عقيدته، تناثرت مبادئه، ضاعت أخلاقه. والسبب وسائل الإعلام. كم من أسرة تحطمت وانحلت واستسرى فيها الفساد، والسبب وسائل الإعلام. كم من إنسان كان عظيما فصجر حقيرا، والعكس كم الإنسان كان دافئا حقيرا فصجر عظيما ورفض ونجما، والسبب وسائل الإعلام. كم المجتمع تدمر تحطم فسد انحل، والسبب وسائل الإعلام. بل كم الدولة كانت قوية فضعنا شبها وذهب سلطتها، والسبب وسائل الإعلام. المناكرة من أهل ما ترون هذه الأيام في وسائل الإعلام التي هي في بلاد المسلمين، لأننا نعلم أن أكثر وسائل الإعلام حوالي 90% من الإعلام المتدفق في العالم تملكه آيات غربية كافرة يهودية وصليبية وغير هؤلاء، والنسبة العليا وحصة الأدب كما يقولون يمتلكها الصهاينة. تجار الفساد، تجار الفتن، تجار المدينة، هؤلاء يملكون أكثر هذا الإعلام المتذكر في العالم. والله تبارك وتعالى قد ذكر أن هؤلاء يعيشون في الأرض فسادا ويشعرون في الناس الفساد، وهكذا سيبقون. قال الله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون كالمضارع في الاستمرار، ويسعون في الأرض فسادا. يهود الصهاينة اليوم ويسعون في الأرض فسادا. ثم إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام التي تنسب إلى المسلمين وإلى بلاد المسلمين وجدناها من جهة قليلة، ثم إن ذاك القليل ليس فيه من الخير إلا الشيء القليل، وهذه حقيقة. نعم والله فساد أيضا عظيم لا نتهم جميعها، لكنني أقول القليل القليل بل النادر والعزيز من وسائل الإعلام في بلاد الإسلام هي تلك الوسائل التي تنشر بعض الخير في الناس، حتى لا نظلم نقول هذا صحيح. ثم إن هذه الوسائل فيها الغد والسمين، فيها الخير والشر، فيها الحق والباطل، والحق فيها قليل والخير فيها النظر يسير. هذا أمر أيضا ينبغي أن نتفق عليه معاشر العقلاء. معاشر الأكارم، مما نراه، مما نسمعه، مما يبلغنا، مما نعيشه في هذه الأيام في وسائل إعلامنا، نحن هذه الرداءة، هذه التفاهة، تنميع للمفسدين في الأرض، تعظيم للحقيرين، بل والله تنميع وتعظيم لرقاصة البلاد حصص فيها من الفساد الله تعالى به عليه دخل في بيوت في غير اكتفاء فرفع الحقير ويبعد العظيم دخل في غير اكتفاء فصدر المعروف منكرا والمنكر معروفا تحت اسماء كثيره ومسميات متنوعه كل مره هذه الاسرار افشاء هذه الاسرار وافشاء الاسرار الدخول الى البيوت كشف اسرار البيوت فساد عظيم جدا المساد في العقيده المساد في المبادئ تحطيم الاحلام كثر ما يسمونه في الطاعون هذا ايوه المساد في الثوابت المساد في المبادئ التشكيك في الدين الصحيح الاستهزاء بالمقدسات الاستهزاء بعباد الله الصالحين الاستهزاء بالصالحين والمصلحين وهكذا كل هذا قد يكون مبثوثا يوميا على قنواتنا وفي وسائل اعلامنا وبصفه خاصه فيما يراه بوسائل التواصل الاجتماعي انا لله وانا اليه راجعون مع شرع كلام ان الامر في غايه الخطوع وان الامر جانب بلاغي اردت في هذه الكلمه ان اقول كلمه وان اتوجه بكلمه الى نفسي اولا المقصره في جنب ربها تبارك وتعالى واليكم واليكم معاشر المستمعين والمستمعات اردت ان اقول كلمه في كيفيه التعامل مع وسائل الاعلام المختلفه فاعلموني قلوبكم واسماعكم يا معاذ الله اما وسائل الفساد اما وسائل الاعلام المدمره للدين والاحلام فهذه تدعو عليها هذه ينبغي ان تكون بعيده عنا كل البعد ان يكون بيننا وبينها خندق كما بين السماء والارض هذا امر متفق عليه ثم قد تقولون بعض وسائل الاعلام فيها شيء من الخير اقول لها قد يكون فيها شيء من الخير كيف تتعامل مع هذه الوسائل التي فيها الغرب والسميع وفيها الظلمه والنور ولربما كانت الظلمه اعظم فيها بعض النور تريد ان تستفيد منه علما نافعا او اخبارا نافعه او ان تطلع على احوال المسلمين او غير ذلك اقول اذا استعملت او اذا تعاملت مع وسائل الاعلام التي فيها بعض الخير فعليك بما يلي اولا ان تستحضر دائما وابدا نظر الله اليك جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمائه ولو كنت وحدك في غرفتك قد اغلقت الباب باحكام تذكر ان الله عز وجل يراك تذكر ان الله تبارك وتعالى مطلع عليك تذكر ان المولى تبارك وتعالى يسمع صوتك ثم تذكر ان الملائكه التي كتبها الله عز وجل بكتابه اعمالك بكتابه صالح الاعمال وسيئها مطلعه عليك الا تستحي من الله الا تستحي من ملائكه الله لا تجعل ربك سبحانه اهون الناظرين اليك واذا خلوت بريده في غرفه والنفس داعيه الى الطغيان فاحفظها من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني هذا الامر الاول الامر الثاني الله الله في بصرك هذه النعمه التي اكرمك الله عز وجل بها خذ من بصرك اياك ان تنظر بهذين الحبيبتين بهذين العينين المباركتين اياك ان تنظر واياك ان تثمر النظر الى ما حرمه الله تبارك وتعالى الى ما يسحق الباري في عباد قال ربنا سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمات رب الانام انظروا كيف جعل الله عز وجل خلق البصر وحفظ الفرج وحفظ الفرج هو التزكيه لهذه النفس نعم اذا اردت ان تسكو نفسك اذا اردت ان يتطهر قلبك فهد من بصرك واحفظ فرجك حفظك المولى تبارك وتعالى من كل سوء. اذا ضربت من بصرك اراحت قلبك وارضيت ربك في وقاك. كل الحوادث مبداها من البصر، ومعظم المال من مستقر الشرر كفضه، فعليك قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا مكر. والفرق ما دام بالعلم يقدمها في اعين الناس موقوف على خطر، يضر أن يسر ناظره ما ضر خاطره. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فظهر راجل ربك سبحانه وتعالى في الصغير وفي الكبير، في التقيل وفي التدمير، وغض من بصرك حفظك المولى تبارك وتعالى من كل سوء. الامر الثالث، تثبت من الاخبار التي تصلك من اي وسيله من وسائل الاعلام مهما كان المصدر. تثبت يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي روايه قراءه فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تثبت من الاخبار، لا تتسرع في تصديقها. ثم بعد ذلك اذا ايقنت صدقها من المصائب الموثوقة فإياك أن تتسرع في نشرها، ولكن ليكون عندك ميزان صحيح تنظر إلى المصالح والمفاسد. ما هي المصلحة في نشر هذا الخبر أو ذاك ولو كان صحيحا مليار بالمئة؟ انظر في نجاعة نشره، ما الفائدة إذا نشرت هذا الخبر؟ في فائدة للإسلام والمسلمين، في فائدة للأمة، أنشره محتسبا للأدعاء عند الله عز وجل. لكن فائدة أو شككت في عذاب الجزاء، إياك أن تخبر به حتى هذه النفس التي بين جنبيك. نعم، وخاصة إذا كانت القضية كبيرة خطيرة تتعلق بالأمة تتعلق بالمجتمع، إياك. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما، وفي رفضه: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. اياك ان تكون وسيله تعمل بالمجال في ايام هؤلاء من اعداء الدين، يعني في الخبر وتلبسه ليس بوش وما يخصوك اولا. تكون انت الذي تروج اخبارهم، وانت الذي يوصلهم الى ما يصبون اليه، الى ما يصلحون من تحميل امه الاسلام. إياك حفظك المولى ورعاك وجعلت لك دارك ومستقرك ومثواك. قال ربك سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف ومرتين، وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عباد الله، ثم بعد ذلك ونحن نتعامل مع وسائل الإعلام ينبغي أن نحسن الظن بالصالحين، بالمصلحين، بالمؤمنين والمؤمنات، بالعلماء العاليين، بالدعاة المصلحين في الأمة، بأهل الخير في هذه الأمة، أن نحسن بهم الظن مهما سمعناه عنهم، مهما بلغنا عنهم، مهما رأينا. فالتسبيح عظيم في هذه الأيام. ثم بعد ذلك ماذا الذي ينجو من الخطأ السالمة؟ ماذا الذي مساء أخر؟ وردت الحسنى فقط. من هذا الذي لا يخطئ؟ كل بني ادم خطاء وخصم خطائين التوابون. احسن الظن بهؤلاء الى افعال الحدود. ثم ولو تيقنت من صدق ما احببت به فينبغي ان تشكر هؤلاء وان تصلح في السر، ان تدافع عن هؤلاء، ان ترد عن خيارهم. نعم والله، هكذا علمنا ديننا اياكم والظن، فان الظن اكثر الحديث كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام: كل بني ادم، كل واحد مهما كان، مهما سمع نجوان، مهما على كعبه، فانه يخطئ بالليل وبالنهار. كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اذا لا بد ان تسلو هؤلاء ان تيقنت من صحه كل الاخبار. اسلوبهم وانصحهم ان استطعت ان تصل اليهم، ولا تنشر اخبارهم ولا تسل اليهم. اياك حذرك الله. وأحسن الظن بهم كما تحب أن يحسن الناس الظن بك أنت أنا، وكما أحب أنا أن يحسن الناس الظن بي معاشر كامل. ثم بعد ذلك وقبل ذلك وفي كل مرحلة من هذه المراحل لا يجب أن نحسن الظن بأنفسنا بإيماننا بعلمنا بتقوانا. الله أكبر، الشيطان يتردد، إن الشيطان له عدو فاتخذوه عدوا. لا تثق بهذه نفس الأمارة بالسوء، لا تثق بنفسك الأمارة بالسوء خاصة أمام هذا العدو اللدود الشيطان. فبعزتك اقسم بالله العظيم، فبعزتك لأغوينه أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا تعرض نفسك لفتن. يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام هو من هو في العلم، هو من هو في الإيمان، هو من هو في التقوى. لم يتعرض لفتن، بل الفتنة هي التي تعرض له. ومع ذلك ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إلى الهند وأكون من الجاهلين. الله أكبر، لم يدر ذلك في نفسه طرف العين، بل لجأ بصدق إلى قوة العرفان إلى ربه إلى مولاه سبحانه وتعالى. أيها المؤمن، لنلجأ دائما وأبدا إلى الله تبارك وتعالى حتى يعصمنا من الفتن، حتى ينجينا من المحن ما ظهر منها وما بطن. أقول الذي سمعته والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإننا حدثناكم في الخطبة الأولى عن خطورة وسائل الإعلام التي تحرص في الغالب أقول حتى لا أظلم الصالحين والصالحات. تحرص وسائل الإعلام في الغالب على ما يسمونه كثرة الطابوهات، تحرص على تدمير المبادئ وتحطيم القيم، تحرص على أن يعيش الناس في تفاهة. والله العظيم في تفاهة، أين فيكم الحصص الدينية الهادفة، العلمية الهادفة، الطبية الهادفة، التاريخية الهادفة، إلى أين؟ علوم كثيرة، منازل كثيرة يمكنها أن تنشرها بين ملايين الناس، لكنهم في الغالب الأعم لا يحرصون على ذلك. يريدون أن يحرصون في التفاهة، يريدون أن يغرقوا خاصة شباب الأمة وشابات الأمة، أن يغرقوهم في الرذيلة، في الشهوات المحرمة، في الشهوات الزاهرية. حتى قال قائلهم وقال اتركوني لأمتع شهوتي ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكابر، ونحن نتحدث عن طريقة المدى للتعامل مع وسائل الإعلام، أضيف فأقول مما ينبغي أن نهتم به أننا إذا أردنا أن نشاهد حصة يبدو أنها نافعة ينبغي دائما وأبدا أن نضبط الوقت وأن نضبط الهدف حتى لو كانت حصة صحيحة. وكنا في خروقنا وفي حفلات ساعات طويلة وحنا ما يهتموا بالعبادة تحوم ولا الصلاة تحوم ولا تربية أولادهم ولا أشغالهم ولا العمل تحوم، يغفلوا لأنهم في حاجة في حاجة الله حتى حاجة في حاجة في سوق تأكل أبدا يضبط المقدم. نعم، هذا من جهة. ثم من جهة ثانية يضبط الهدف، لماذا أريد أن أهتم بهذه الحصة؟ لماذا أريد أن أشاهد هذه الحصة؟ أريد لابد أن يكون الهدف نبيلا. ثم بعد ذلك أيها الكرام، من أعظم ما ينبغي أن نهتم به الأهل والأولاد والبنات. ألم نسمع قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إي والله إن المسؤولية عظيمة، إن الأمانة ورب الكعبة جليلة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الواحد فينا ربما تورع وابتعد كل البعد عن فساد موجود في وسائل الإعلام، ويظن أنه قد أدم عليه وأنه في شاطئ السلامة والحمد لله، لكنه ينسى أن عليه مسؤولية، أن عليه أمانة عظيمة، هي أمانة أهل الأمانة، إنها مسؤولية من الله. لابد أن نتقي الله عز وجل في أهلنا وفي ذريتنا، وأن نهتم بما يرونه، بما يشاهدونه، بما يلعبونه، بما يتعاملون معه من هذه الوسائل. معاشر الكرام، أسأل ربي جل في علاه أن يمد أمة الإسلام من حق ورد جميلة، أن يبصرنا بعيوبنا، أن يسرع ذنوبنا، أن يسرع عيوبنا، يفرج كروبنا، أن يختم بباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نسأله جل وعلا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي أمراض وأمراض المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينفس الهموم عن المحزنين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أن يرد كيد تجار الفتن في نحورهم، أن يرد كيد أعداء الدين في نحورهم، إنه خير مسرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.